يمن أي ذكر بما يسمى له أو غسل له وسن بما يسمى له ذلك. وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة ويلزم شراء ماء محل ودم بثمن مثل أو كائن يسيرا فرض عن حاجته واستعارة الحد والدم وقبول الماء فرضا وجبة وقبول دمه فرضا إذا كان له ويجب بذله لعطشان ولا ليس. الحمد لله رب العالمين كلا كثيرا طيبا وباركا فيه وصلي وسلم على عبده ورسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا وبعد. ذكرنا ان التيمم هو من صفات هذه الامه وبينا ايضا ان العلم السائغ في التيمم هل هو رافع في الحدث ام مبين ومن يتكلم لنا ويذكر لنا خلاف في كون هذا التيمم طالعا ومبيعا. ما شاء الله ما يفعل الذين يقولون ان التيمم مبيع وليس رافع انهم يقولون ذلك لا يستخدم لا يستخدم الا في الصلاه فاذا كانت الصلاه مثال الطهاره ليس في الطهاره فانه اذا اراد ان يسلم اذا اراد ان يسلم يسلم أردنا على هذا خلاف حكم ذكر الصالح ما هو استدامة وانتهاء يأخذ حكم الماء طهار الماء لا يستلم بشخص العيش وطول الوقت هذا واضح. طيب قرأ علينا ما قرأ ثم قال ويلزم شراء ماء وحبل وذل بثمان مثل او لعين الجيران لا ذلك لان ما لك من رجل نبيه فهو راشد واما اليسير قال ورد اليسير انه ما ينتظر الشراء والبيع نختلف من هذا لكن اذا كان الحكم زياده كثيره لا غير ولا يمنع لانها لا تقول باخذ البيع والشراء ولا تكون محل ايقاع عند البائع ولا المشتري وكل منا لربما اذا اشترى شيئا معهودا معروفا بثمنه تزيد عليه زياده يسيره ما يمتلك لا قيمه عبادا. فاض من احادثه بمعنى ان المال لو كان بثمن المثل الا ما يحتاج ذلك الماء لقوته لفتح عورته لغير ذلك او لنفقه من يعوده فليس له ان يشتري الماء بل عليه ان يتيمم. صحيح. طيب قال ايضا له استعاره الحب والدم. الاستعاره يقولون فيها شيء يعني ما هي كبير منا كبير منا ان تستعيره وكتاب الاعاره تختلف عن العاريه. العاريه تحفظ وهي يد ويد ويش ضمان ليست يد ويد امان تذكرها إن شاء الله في بابها واليد يدان يد ضمان ويد أمان. اليد الآن مأمونة ما يقال تقل بالثانية لأنه مأمون مثل لو أنك تدعك شيئا عند الإنسان فأت لك أو تلك الآخر فيك قصدا فيه يد أمان لأنه ما قصد بالثانية. أما العارية تقل يد ويد ضمان إذا كنت بما أنك تدعك شيئا من المسلمين فأت لك أو وثلاث ما تقوم من المراجب أو سير ما يحب. سنذكر إن شاء الله في كتاب العالم يقول فيه شيء يعني ليس فيه كبير منا والصحيح إذا الإنسان من سعيد وليس منا الدم فعليه أن يترك الاستعارة فيتيمم لأن الشريعة تحفظ كرامة المسلم والمؤمن. قال وسلوا الحبل والجبل. قال ولم يعرف وقلوب الماء طرلا وهيدا دم وقبول الثمان طرلا. ما الفرق بين قبول الماء والثمان؟ يقول الماء اولا وقت الصراخ والاستقرار والسهام وهبة وقرض. قرض هو أن يقربك الإنسان دون سؤال. الاستقرار أنت تطلب من الإنسان أن يقربك الماء أو ثمن الماء. هبة أن يهبك مسلم الماء أو مالا دون أن تسأله. والسهام أو السهام يعتبر أنت طلبت صاحب الماء أو الماء أن يهبك شيئا من المال أو الماء أو الماء. يقول فرق لأنه هو المسلم العقيق دون السؤال، سواء كانت تسلم العقية في هذا غبة أو قرضا. وفرق بين كونك تسألها قرضا أو غبة أو الماء. والسؤال إن شاء الله يحفظ الله الجميع، أي الحالتين التي تكون المنة فيها أقرب أو تكون موجودة؟ هذا يكون فيها طلب من الشخص. لا طلب، لهذا إذا من ذكر الإجماع إنه على أن الاستهاب والاستقرار فيه منة ليس مثل من يستغرب أو أن يستغرب شيئا من هذا. أما من استغرب له ما وقع يستطيع أن يرد ما استغرب فأنه يعرف، لكن لا أعرف على وجوه الإيجاب وأنهم إذا تيمم أن الصلاة باطلة لأنه ما استغرب. لا استغرب وأظنه. وفرق ايضا بين ان يهبك الواحد او ان يهبك مالا او ماء. المال هي تكون جميع الشيء منه خلاف المال او بالعكس او بالعكس. المال مبتدل، المال لا فيه منه. ففي الحالتين يعني يقولون اذا كان مال فتكف انتما وان كان ماء لا كذلك. قال سلام وقبول المعي قرضا وهبا وقبول ثمنه قرضا. يقول قبول الثمن حقيقة فيه منا فيه منا اذا كان الوفاء. وقلت ايضا لا على باب الوجود على الوجود. ثم قال ويجب وزنه لعشان ولو نجلسا. قلنا نجلس تعود على الماء ولا على عشان؟ إذن التغيير أن يعود إلى الماء كما ذكرنا في أول كلامي. التغيير أنه يعود إلى الماء ليس إلى الأقسام. والأخوان يعني راجعون فالتغيير أن يعود إلى الماء بمعنى يعني المسلم إذا كان عنده ماء حروب ومن الإنسان أقسام فليس للذي يعطشي هذا الإنسان بحفظه يعني نفسه المعصومة إلا بلدع الماء. لهم يعطيه يعطيه لكن من نفسه محترم ومعصومة المسلم وغيرها يعطيه. ولو من تهيمة الأنعام من تهيمة محترم يعطيه ولا يتيمم. طيب إذا كان الذي عنده ماء النجس الذي عنده ماء النجس فلا شك أنه لا يتوضأ به ماء النجس. لكن إذا وجد الإنسان عطشان هل يعين على شرب هذا الماء حتى يكفى هلاكه؟ لو يعرف. وأنتم تعلمون أن المضطر يأكل الميزة ها؟ من الضر غير باء ولا عارف ولا يسمع عليه. والإنسان إذا خاف التلف أو الهلاك أو الموت فوجد ميزة أنه يكفر الماء بقدر ما يشاء جوعته. غير عادل ان يتعدى بنعمته. وغير بار اي يقصد حقيقه نعمته. فيقول حتى الماء الذي كان عندك اذا كان الماء نجسا فلا تنتفع الانسان لا بشيء يحتوى نفسه المعفو عن الطعام. وذكر ان الوجود هذا الكلام قبل ان نقرأه الوجود وشرحه شرحه على شرح الارادات للنجار قال المسيح رحمه الله بحكم تكن الإرادات ويجب على من معه ماء قادر عن حاجة شربه بذله بعطشان ولو كان الماء ميتا لأنه انقاذ من حلقة تلك انقاذ غريب. نعم الحنابلة شنو السؤال على هذا؟ دارش طرد الماء الذي يقول عنه ها هو أصلا مثلا قبل ذكر ماء الماء الذي يصبح مطر وذكر الماء الطهور صحيح إن الإنسان يجب أن يتطهر ويتوضأ بالماء الطهور فإذا وجد عطشان يخشى عليه الهلاك أو لو يعني عطشان لو لم يعني عطش له أن يعطي الماء صحيح ماء طهور صحيح أيضا فرر على هذه المسألة قالوا ورثنا ما أيضا من ذلك يعني مقاربة المسائل ليس إلا ما يعني أما درجات المسألة واضح يبقى مسألة أخرى الماء النجس عند الحنابلة عليكم السلام كيف يكون؟ لربما يكون دون قلتين أو قلة إلى وقعت النجاسة في مجرد ملاقات يصبحون نجسا ولو لم يتغير فأنا أقصد أن الماء النجس هنا سواء على من يرى جرد ملاقاة أو كان نجسا من إجماع غير لون وطعم وريحه بنجاسة يدفع العبرة أن تعين على تعين على بقاء روح مختارة. يا شيخ أنا يقول ويجب أن يكون بعقشان ولو نجس النجس هنا هو الماء ما نعود نعم ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث اكبر او اصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسه وهو محدث غسلا عن النجاسه ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث اكبر او اصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل من نجاسة غسل النجاسة فلا تيمم وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسله وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه من وجد ماء يكفي بعض طهره فالطهارتان طهارة من حدث أكبر ومن حدث أصغر يقول وجد بعض ماء يعلم أن هذا الماء إذا أراد أن يتوضأ صاحب الحدث الأخر أنه لا يكفي إلا عضوين أو ثلاثة من أضراره أو بعض أعضائه واضح فالماء الذي بين يديه قريب ومثله أيضا صاحب الجنابة أو من توجب غسله أن الماء الذي بين يديه ماء قليل لو خسر به لن يكفي يعني يشمل ويعم بدنه بل بعض أخذه ماذا يفعل؟ قال أهل العلم وهي رواية منهم أن يستعمل الماء حتى يتطهر إذا انتهى الماء يتيمم والدليل هذا على هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الدماء وتيمم فعلا طيبا وهذا المتيمم لا يسقط عليه أنه تأخذ من الماء إلا إذا فقد الماء قليلا وكثيرا قليلا وكثيرا ووجود الماء قل أن تظهر مو في وجود لا فقال كيف يتيمم وبين يديه ماء قليلا كان او كثيرا لان الله سبحانه وتعالى اشترط للمتيمم ان يتيمم اذا لم يجد الماء فالماء موجود وايضا حديث ابي ذر غيره انه على الصلاه والسلام قال اذا وجد الماء فجمدته فشرته ذلك خير وفي روايه ثانيه ورجحها بعض اهل العلم يقولون لا ليس له ذلك لان هذا فيه عدم وجود الماء كعدمه لانه قليل ياخذ حكم المعدوم فهو يعقل ويعلم انه لو استعمل هذا الماء ما ياتي بطهارتين الصغرى منهما والكبرى واضح ومنهم من فرق قال لا هذا في الحدث الأصغر لأن الوضوء ما يتم يعني ليس له أبعاد الوضوء خلاف الجنابة لأنه على الصلاة والسلام أمر ودل أمته على أن الجنوب له أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل الشرب، إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يعاود الصحيح. وبالإجماع أن الوضوء لا يرفع الجنابة ولكن يقلل من الجنابة، يقلل من الحدث الأكبر، صحيح؟ فيقولون اتبار بعض الناس الجنابة يقبل معنى في من الجنابة الكبرى من الحدث الأكبر، وهذا وجيه. وابن القيم لما اقتصد في هذا قاص الوضوء عليه، قال الوقت عليه قاص الوضوء ما يمنع فنقول مثل بها يعني بلا، واستعمال الماء افضل لحمل ادله، وايضا لكلام بعض العلم ان الانسان اذا عنده ماء يكفي بعض طهارته او طهارته فيستعمل الماء فثم يتيمم. اما اذا احتاج الماء لدفع العطش او لغير ذلك فلو يتيمم دون استعمال الماء واستعمال الماء. طيب يقول ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث اكبر او اصغر تيمم بعد استعماله، يستعمل الماء حتى الماء تيمم. وذكرنا الصحيح أن هذا قول إنسان يعني ذكر العلم والدلة ظاهرة تدل على هذا، إلا أن ثمة قول آخر على غير ذلك يمكن أن يتيمم لأن وجود الماء قريب كعدمه، من جعل العبث يعني. والشريعة يقول أرجع من دون أن تعبث بماء لا يرفع الحدث، ومنهم من قال لا وجود الماء قريب يرفع بعض الحدث، يرفع بعض الحدث وإن لم يرفعه كاملا، كما أنه عليه الصلاة والسلام سن لنا أو سن للجنب أن يتوضأ يعني إذا أراد نوما أو أراد معاودة أو أقل من شربة، فهو لا يرفع الجنابة الكبرى. إذا كان الماء كثير يستعمل الماء من غير ما يستعمل، إذا الماء كثير يكفي يعني يعتبر التوضأ لا رغيب ماء لكن إلا أقل وقليل صلى الله عليه وسلم مثل أن المعرفة هو نصف أورب ولا لا يحفظ البعض قد يحفظ بها ثلاثة ساعة العبرة الذي يجيب حالة ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة، بمعنى ليس لدينا أن يتيمم قبل استعمال الماء الذي يلعب بعض طهره، بمعنى انه بما ان الماء وجود عليه ان يستعمل الماء، ثم اذا انتهى الماء يخطب عليه انه عالم للماء ثم يتيمم. اما يعرف ويقصد الرجل ان الماء عالم يقول بما لا اتيمم ثم استعمل الماء لانني ساستعمل الماء قطعا وعقلا وحسا، نقول لا الشريعه لم تكن لك استعمال الماء الا بعد عدمه والمغرب قل ام كثر، فلما في الماء بما نكره الماء في سياق النكره نكره يريد العموم يعني اي ماء سواء قل ام كثر. وقال عليه الصلاه والسلام ان ولد الماء لمسه وبشرته اطلق وهو محدث، ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسه، ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسه وهو محدث، غسل النجاسة وتيمم ومن غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، أي أن رجلا على عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه الذي لا يصلي بغيره وعنده ما يكفي إزالة النجاسة ويكفي وقت نفسه للوضوء، فهو لا يكفي دواء يقول من رفع النجاسة ورفع الحدث، إما يستعمل في رفع النجاسة أو يستعمل في الوضوء، فقالوا النجاسة أبلغ في الإزالة، لأن النجاسة رفع النجاسة ليس لها بديل في الشريعة، خلاف الوضوء بالماء له بديل، فلو تجد ماء فتيمم، فقالوا يقسم النجاسة، أما إذا كانت النجاسة على ثوبه يستطيع أن يصلي بغيره فلا يتوضأ ويصلي بغير آخر، يقصدون إذا كانت النجاسة في ثوبه لا يصلي بغيره حالة إرادة إلى الصلاة ليس بعموم، لكن إذا راجع حكم الصلاة ليس له ثوب إلا هذا، أما إذا كانت على بدنه فيزيل بالماء الذي بين يديه النجاسة ثم إذا علم الماء يتيمم وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه والثوب يسجون إذا لم يجد غيره. نعم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ونسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله بما قارب منه. طيب لما يباح للمجروح التيمم، أي يباح لكونه مجروحا أو لكونه يتضرر؟ الضرر، الضرر، ولو لم يكن فيه جرح إذا تضرر من استعمال الماء لزيادة شيء أو غيره فيتيمم. وهذا العلم شبه اتفاق، وذكر شيخ الإسلام هذا أنه قول أكثر العلماء وقول غير واحد من العلم أن الطهارة لها مراحل: الوضوء، استعمال الماء، ثم إذا لم يستطع ينتقل إلى الماء، فإن لم يستطع فينتقل إلى التيمم. واضح؟ يبدأ استعمال الماء طهارتين الصغرى والكبرى، فإن لم يستطع بعضل دون عضل فلما أن يمسح، فإن استطع أن يأتي بالنفس فيتيمم. طبعا لما نقول لم يستطع بعضل شرعي. قال: من جرح وتضرر بغسل الجرح ونفسه، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي جرحة ولكن نفسه لا يستطيع أن يمسح، لأن المسح يزيد من ضرره أو يؤخر برؤه أو يزيد من خير جسمه أو بدنه أو بشرته. قال: تيمم له، يتيمم. ثم الآن يفصل كيف يتيمم؟ يتيمم قبل أم بعد؟ أن قبل أن يصل العضو الذي يخشى غسله أو يخشى مسحه، هل يتيمم قبله أم بعده أم حال وصوله إلى هذا العضو؟ سيذكر المادة إن شاء الله. قال: يتيمم له ولما يتضرر بغسل مما قرب منه. تأكد أن العبرة بالضرر، إنه بجرح وما حوله يأخذ حكم الضرر، لا ضرر ولا ضرار ولا تقصد ولا خطف. نعم. وغسل الباقي فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزى. بمعنى أنه إذا لم يتضرر بالمسح وجب أن يمسح وأجزى، وإذا لم يوقف نفسه إذا يتضرر باستعمال الماء وجب أن يغسل الماء. واضح؟ لا بد أنه قبل أن يمر أو أن ينتقل إلى التيمم عليه أن يمر بالمسح. إذا مقطع استعمال الماء ينظر هل يستطيع أن يمسح على الجرح هذا؟ فإن استطاع وجب عليه. ما يقول الله عن الخير بين المسح والتيمم؟ لا، هذه مراحل ثلاث في الوضوء عند وجود الماء، إما بالماء أولا إن لم يكن أن عدم استطاعة فيمسح، فإن لم يجد لم يستطع المسح انتقل إلى التيمم، إذا استطاع المسح وجب وعجز. وإن انتقل إلى التيمم مع استطاعة المسح فوضوءه باطل. هذا مشهور من كلام العلم، منهم من خرج جواز التيمم عند المسح الصحيح، لا، الذي عليها العلم أن للمسلم أن يمسح إذا استطاع المسح ولا يصل إلى التيمم. نعم. وإذا كان جرحه في بعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ، مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. بمعنى يقول: وإذا كان جرحه ببعض أعضائه، مثلا في يده اليسرى، في الساعد، لأن العضد ليس من الأعضاء المفروض غسله، إذا كان في ساعده الأيسر مثلا يده جرح يتضرر باستعمال الماء، وأيضا يتضرر باستعمال المسح. لو الآن أنا تيمم نقول: إذا استنى واعتبر الوضوء الكامل أو الجنسي، يبسم فلانية قط ثم يبسم ثم يستكفيه كل دم، ثم وجهه وجهه مرة يستهجه، ثم يغسل وجهه اليمنى. تمام. ثم إذا أتي إلى اليسرى يغسل ما يمكن غسله من العضو المنظورة، يستطيع أن يغسل كفه من اليسرى. أما الساعد يقف ثلاثة. نقول يطهر وضوءه ويتيمم. يتيمم لساعده الأيسر. ثم يتيمم يشرع في ماء الوضوء. ينفخ رأسه ثم قدميه صيام اليمنى ثم اليسرى. واظن هي صحيح. هذا القول في كل رواية عند الإمام أحمد وبهذا الذي دعاه الشافعية وصحيح الرواية. وليس يمنى ما قبل طلبه لم يصح. ما يتحقق عدم. ما يتحقق عدم. بمعنى إذا تيمم قبل أن يتحدث يأكل الشرب أو يكحل أو يسأل ويطلب فلا يجوز لأنه ما أخذ البحث عن الماء فلم يجد ماء. وما يكون في لغة العرب أن فلان عادم أو غير واجب إلا إذا بلا أسباب. لكن يقول نحن يطلبون فيه إذا غلب وجود الماء. أما إذا غلب على أنه عدم وجود الماء فلا يكون كذا البحث صحيح. ذكرنا هذا. ينو ميته حي يريد يتوضا ولو انت يريد ان يغسل وضوءه فيما هو منك الحي. قالوا لان الحي له بدل والميت مره واحده لم يكن له ماء والحي سيفقد عشره نساء اما عشره هذا واحد يلقى الله قدره. ومن قال الحي اولى لان الحي مكلف والميت معروف معروف والحي سوف يكون عباده والميت لان يكون عباده ما ينقص ولا شيء. طبعا من علينا عليك ما ما ينقص. نعم. ويلزم أيضا طلبه بضلالة ثقة إذا كان قريبا إذا كان قريبا عرفا ولم يخف صوت وقت صوت وقت ولا مختار أو رفعة أو رفقة أو على نفسه أو ماله. يقول ويلزم أيضا كما ثم يلزمه طلب الماء برحله وقربه غير ذلك أو يلزمه أيضا طلبه بجلالة ثقة إذا كان قريبا عرضا إذا ذكره ثقة ذكر الماء أنت رأيت كان ماء الماء عن يمينك أو عند الجبل أو الشجرة أو السكن مبين إذا كانت قريبة له مثل من الآن في الحضر إذا علمنا الماء ودلنا أحد الثقة على الماء فكان قريبا ما ذلك. لكن إذا كان بعيد يقول ترى المحطة أمامك 2 كيلو 20 كيلو كذا فلا ما يلزمها. إذا كان قريب عرفا ولا تمر إلى السيارة أنها 20 كيلو في نصف دقيقة أو نصف ساعة لا العبرة عرفا عرفا. ولو قصدنا هذا بالطائرة ما يمكن كل شيء قريب لكن نقار الإقارة في سيارة فالعبرة عرفا العبرة عرفا على أقدام أو على طير المعتاد للإبل قريبا بذات ثقة إذا كان قريبا عرفا طبعا الثقة يكون ثقة في النقد الخبر. تكلمنا عن هذا المثل العلم في الوقت الذي الطهارية ها؟ إيه نعم إذا طبعا فيه فرق من الشاعر المخبر الخبر نعم الباب إذا بلّك على خبر بلّك على أمر ما على قبلة أو على وجه ما تأخذ بقدر إنه مو شهر يفصل عليها محظور أفكار حق الطال باطل لا خلاص أو نقل حكم شرعي ويبلّك على خبر ونقل إن شاء الله. والله سبحانه من أن يرد خبر أفكار من يعرف يفعله قال الله هل الله تعالى رد خبر الفاسد نعم حتى تبين هذا الشيء حتى تبين. يقول ولم يقف فوت وقت ولو مختار بمعنى أخبره بثقة قال الماء إن تصلكم الشجرة أو ذاتكم الجبل ولكن يخشى أنه ذهب ولو كان قريب لأنه مسافر. الآن مسافر هو مكلف أمور بالصلاة والتيمم عند عدم وجود الماء. فجده ثقه ان الماء قريب، لكنه اذا ذهب الماء ان كان قريبا يحسب رواه الوقت وخروج الوقت فيتيمم. عباد يتيمم لا لا ينظر الى هذا. نعم نعم بل أوثق أكثر ثقة من الرجل الثقة الواحد، لأنها ما وضعت عن شخص واحد وأجيب وضعت عن جراح ومجموعة.